السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ فيقول الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح، في ذكره لشروط النكاح، في ذكره للشرط الثالث الولي، قال: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أنه من شروط النكاح ألا يكون إلا بولي وشاهد عدل، ومن شروط الولي أن يكون عدلا فلا يكون فاسق، وأن يكون بالغا عاقل، وأن يكون أقرب الناس إليها. فإن كان الأقرب عاضلا، يعني أنه أبى أن يزوجها عنادا ولغرض وهوى في نفسه حرمانا لها، فإنه يترك ويزوجها من يليه بالولاية، يعني من هو أقرب الناس إليها بعد هذا العاضل ويترك. كذلك لو كان غائبا غيبة بعيدة صعب حضوره، فإنه يزوجها من يليه. فلو كان أخوها الشقيق الكبير غائب ولا يمكن حضوره إلا بصعوبة، ولها أخ شقيق أصغر منه لكنه بالغ وعاقل وتجتمع به الشروط، فإنه يزوجها. وكذلك لو كان أخوها من الأب، إذا كان الشقيق غائب ويصعب رجوعه، ولها أخ لأب وليس لها أخ شقيق بالغ، فأخوها الأب من الأب هو الذي يزوجها، وهكذا. ولا ينبغي ولا يجوز الإنسان أن يعضل المرأة، يعني يمتنع من تزويجها لأجل مصلحة نفسه أو مضارة لها. فلعل الإنسان يتق الله ويفرح إذا رزق الله المرأة رجلا صالحا يضمها ويعفها ويحصنها، ولا يجعلها لعبة بيده فلا يزوجها إلا من يشاء هو. من جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته أو خلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فسرة في الأرض وفساد كبير. نعم. قال: وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. نعم، نحن اشترطنا في الولي شروط، إذا اختلت فلا يصح. فلو أن الأبعد، يعني الأبعد في الولاية، زوجها مع وجود الأقرب فلا يصح، أو زوجها أجنبي منها فكذلك لا يصح، بل يعاد العقد من جديد مع الأقرب والذي هو أولى بالولاء بالنكاح. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة ولا يحصل التساهل ولا نقول أي رجل يعقد لها، لا، لا بد من الترتيب والمحافظة على الشروط المذكورة. نعم. قال: فصل الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذن شاهدين رجلين عاقلين بالغين، فإن كان ناطقين فهو أحسن، سميعين كذلك. لكن لو قدر أنهما لا ينطقان، أحدهما لا ينطق ولا يسمع لكنه يكتب ويقرأ، كتبت له الشهادة وقرأها وأقر بها، يعني كتب أيضا هو بأني شهدت على كذا وكذا، فكذلك يكفي. أما إذا حصل النطق فهو أولى، لأن المقصود أن تكون الشهادة معلومة، يعرف الشاهد على ما شهد، وأن يشهد على مثل الشمس، يعني شيء واضح، ولأن هذه يترتب عليها تحليل وتحريم، فلا بد أن يكون الشاهد عاقل بالغ رشيدا يفهم ما شهد عليه. وهذه المسألة يعني الزواج لا تدخل فيها النساء، لا تقبل شهادة النساء لا في الحدود ولا بالنكاح ولا بالطلاق، تقبل شهادتهن في أشياء محدودة كالأموال كما ذكر الله عز وجل في آية الدين، وفيما يخص النساء في إثبات البكارة مثلا أو الرضاعة أو الولادة. أما النكاح والطلاق والحدود والقصاص هذه ما تدخل فيها النساء. نعم. قال: لم شاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. نعم، هذه أتينا عليها وقلنا أنه لا بد أن يكون مكلفين، يعني عاقل بالغ، هذا هو التكليف، وسميعا ناطق، هذا إذا تيسر فهو أحسن. لكن لو لم يوجد سميعا ناطق ولكنه يقرأ ويكتب كما ذكرنا، فإنه يجوز، تكتب له الشهادة ثم هو يكتب بقبولها وإقرار بأنه قد شهد. نعم. قال: وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. يعني أن الكفاءة مكافأة الزوج للزوجة بأن يكون كفءا لها، يعني ليست شرطا في صحته، لكنه هو الأولى أن لا تزوج المرأة إلا بكفء من حيث الدين، من حيث الحرية، من حيث النسب القبيلة، حتى نسلم من الخلاف والشقاق والنزاع ومشاكل من بعض العصابات والقرابة. أما من حيث الصحة ما دام انه مسلم، سواء مكافئا لها من حيث العربية أو من حيث النسب وعلو النسب أو مساواته لها، هذا يجوز، لا بأس، يجوز أن تزوج المرأة الحرة عبدا أو من كان أصله عبد إذا رضيت بذلك، لكن لا تزوج الحر أمه إلا بشروط ذكرت في سورة النساء. وأما من حيث المهنة بعض الناس يدقق في هذه الأمور، إذا جاءه إنسان أصله ليس بحر، هو الآن حر لكن أصله جده أو جد جده مثلا كان عبدا، فأنهم يتشددون وهم يسمونه الآن قبيلي، يعني القبيلي الذي ما مسه رق لا هو ولا أجداده. فلو جاء إنسان قد مسه رق يعني أجداده مثلا يسمى غير قبيلي، زواج يصح، لكن إذا صار سيؤدي إلى مشاكل وخلافات ونزاع وفتن فلا تزوج به، نتجنب أسباب الفتنة من الأصل، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج زينب لزيد بن حارثة، وزيد أصله تعرفون كان مملوكا للرسول عليه الصلاة والسلام فأعتقه، وأسامة ابنه أيضا زوجه كذلك امرأة حرة ما مسها الرق، والله لي أنه قرشي أيضا، قالت فوجدت فيه خيرا كثيرا واغتبطت به أيضا. فالمهم أن من حيث الصحة ما فيها بأس، لكن إذا خفنا من حصول مشاكل أو فتن من بعض القرابات يقول هذا ليس كفءا لبنتنا قريبتنا ونفعل ونفعل فلا، فعلينا أن نتجنب أسباب الفرقة والشقاق والنزاع والفتن. نعم. قال: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. نعم، هذا إذا زوجها غير الكوفة أبوها مثلا تعجل وزوجها إنسان ليس كفءا من حيث الدين، ليس كافرا لكنه ليس من الصالحين، أو زوجها إنسان مثل ما قلنا قد يكون أصله عبد جده أو جد أبيه أو نحو ذلك، أو له مهنة غير شريفة لا يعتبرها الناس دالة على الحسب، والحسب معروف يعني المقصود أن يكون رفيع النسب والسمعة والمنزلة، ولذلك عرفنا أن المرأة قد تنكح بحسبها ونسبها ودينها ومالها. فكذلك ينبغي للولي أن يختار ولا يوقع المرأة في مشاكل مع ذوي قرباها من أجل أن يزوجها إنسان هو يرغبه أبوها يرغبه مثلا، إذا كان سيحدث بسبب ذلك خلاف ونزاع وفتن فلا يزوجها ولا يعرضها أيضا للمشاكل، هذه أمانة يجب أنه يختار لها بقدر الإمكان صالحا في دينه في عنقه في عنقه في خلقه في حسبه ونسبه، يختار يعني هذه أمانة. نعم. قال: فلمن لم يرضى من المرأة الأولياء من المرأة أو الأولياء الفسخ. نعم، إذا هي ما رضيت أو أحد من أقاربها ما رضي وقال إذا تم هذا الزواج فسنفعل ونفعل، فقبل أن يكون يفسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. النكاح المحرمات في النكاح ذكرها الله في سورة النساء وهما قسمان: قسم حرم بالنسب وقسم حرم بالسبب، وهناك تحريما أبدي وتحريما مؤقت. فأول المحرمات التي ذكرها الله زوجة الأب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، بمجرد العقد تحرم عليك زوجة أبيك، كما أن زوجتك تحرم على أبيك بمجرد العقد، لا يلزم الدخول، لا، ولو بمجرد العقد. عقد على امرأة حرمت عليك، عقدت أنت عن امرأة حرمت على أبيك وجدك. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه كلها السبع أيضا بالقرابة أو بالنسب محرمات، وبناتهن حرام، لأن هذه المحرمات محرمة بالنسب، فبناتهن وبنات بناتهن إلى الأبد محرمات. حرمت عليكم أمهاتكم، إذن بنات أمهاتكم من هم؟ أخواتكم وجدتكم، لأن أم الأم كذلك وإن علت، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم كذلك، أختك وبناتها إلى الأبد محرمة. ومن أي الجهات كانت الأخوات معروف: شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، هن حرام وبناتهن إلى الأبد محرمات. وعماتكم وخالاتكم، هذه العمة تحرم هي، أما بناتها ما تحرم إذا لم يكن هناك سبب آخر من رضاعة، مثلا بنت عمتك وبنت خالتك تجوز لك ما لم يكن هناك سبب آخر للتحريم. وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات أخوك أنت عمها فلا تحل لك، ولا بنتها، لأن عم البنت عم أولادها، وخالها خالهم، وهكذا. وبنات الأخ وبنات الأخت، لأنك إما عمها وإما خالها، وكذلك بناتهن يحرمن عليك. نعم. قال: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت. يعني لو حصل أن لإحدى هذه المحرمات عليك بنت جاءت عن طريق حرام وعياذ بالله، فإنها أيضا تحرم عليك ولو كانت من حرام. نعم. وإن سفلت يقول يعني لو كانت بنت بنت بنت إلى آخره، وبنت أخ وبنت بنت بنت الأخ إلى آخره، تحرم عليك إلى الأبد المحرمات، إلا مثل ما قلنا العمات والخالات بناتهن مباحات ما لم يكن سبب آخر للتحريم. نعم. وكل أخت وابنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علت، والملاعنة على الملاعن. كذلك الملاعنة وعياذ بالله، هذا إذا حصل بين الزوجين ملاعنة، وذلك أنه إذا اتهم زوجته رماها وقذفها بالفاحشة وأنكرت هي وأصر كل منهم، ما اعترف الزوج بأنه كاذب ولا اعترفت الزوجة بصدق الزوج، الكل منهم يصر، هو مصر على أنه رآها وهي مصرة على أنه كذاب، فما في سبيل لا أن يلاعن بينهم الحاكم كما ذكر الله في سورة النور. فإذا حصل والعياذ بالله الملاعنة يفرق بينهم إلى يوم القيامة، فالملاعنة على الملاعن تحرم إلى الأبد، لأن الرجل لما حصل بينهم وبين زوجته ملاعنة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي يا رسول الله؟ قال مالك؟ إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، يعني فيما مضى، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد عليك منها. ثم فرق بينهم، إذن فلا تحل له إلى يوم القيامة، وبناتها كذلك يحرمن عليه، لأن المرأة إذا تزوجها الإنسان ودخل بها حرمت عليه بناتها من أي زوج كان، قبله أو بعده. نعم. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. نعم، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ويقول صلى الله عليه وسلم حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، أمك من الرضاعة مثل أمك التي ولدتك، أختك من الرضاعة مثل أختك من أمك وأبيك، وسواء كانت أخت لك من الرضاعة شقيقة أو لأب أو لأم أيضا. يعني مثلا لو أن امرأة أرضعتك ثم جاءت بأولاد، جاءت ببنات من زوج آخر غير صاحب اللبن الذي رضعت أنت من لبنه، يعني من المرأة التي كان اللبن بسبب، نفرض أنه توفي أو طلقها وتزوجت زوجا آخر وجاءت ببنات، هذه البنات تصير خواتك من الأم، من الرضاعة من الأم. كذلك الزوج الذي هو صاحب اللبن الأول لو تزوج وجاءه بنات تحرم عليك، لأن خواتك من الرضاعة من الأب. وهكذا حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني تقاس الرضاعة بالتحريم على النسب تماما تماما. أختك، عمتك من الرضاعة، خالتك من الرضاعة إلى آخره. لا تظن أنها فقط أنها أمك التي أرضعتك وبنتها فقط، لا، قسها على النسب تماما، وبناتهن يحرمن عليك كذلك، بنت أختك، بنت أختك من الرضاعة تحرم عليك. نعم. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته. إيه، أم أخته، يعني أنت لك أخت من الرضاعة أنت لك أخت من الرضاعة أختك من النسب، أنت لك أخت من النسب، أختك من النسب رضعت من امرأة، أختك من النسب شقيقة مثلا رضعت من امرأة، صارت هذه المرأة أم لأختك، لكن أنت ما لك فيها علاقة، يجوز أن تتزوج تلك المرأة التي أرضعت أختك، لأن كنت ليس لك فيها علاقة. كما أنك أنت لو رضعت من هذه المرأة ولد المرأة يمكن يتزوج أختك، لأن الرضاعة إنما تحرم من له علاقة فيها. فبنات المرضعة يحرمن على الرضيع، على الذي ارتضع. أبوك يمكن يتزوج أختك من الرضاعة، وهكذا. نعم. قال إلا أم أخته وأخت ابنه. إلا أخت ابنه. إيه أخت ابنه، يعني إذا صار لك، أي إذا إن ابنك هذا رضع من امرأة وله خوات من الرضاعة، ابنك رضع من امرأة ولها بنات، فبناتها تحل لأبيك لأن ما لهم علاقة فيه، ما لهم علاقة بأبيك، خوات لك أنت، لكن أخوانك الذي ما رضعوا من هذه المرأة وأبوك ما له علاقة، يتزوجون بنات هذه المرأة. نعم. قال يحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. هذا أول شيء ذكرناه، لأن الله ذكر في سورة النساء قبل المحرمات هذه، ولذلك قلت لكم أن زوجة الأب تحرم على الابن بمجرد العقد، وزوجة الابن تحرم على الأب بمجرد العقد، وسواء قلنا ابن أو ابن ابن ابن، كل واحد يعني سواء وإن نزل. وكذلك زوجة جد جد جدك تحرم عليك إلى الأبد بمجرد العقد، لا يسرد الدخول، لا، من حين ما يعقد أبوك على امرأة أو جدك عقد على امرأة حرمت عليك، وحين ما تعقد أنت أو ابنك أو ابن ابنك على امرأة حرمت على أبيك وجدك إلى الأبد. نعم. قال وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. أم زوجتك، أم زوجتك وجداتها أمهاتها تحرم عليك بالعقد، يعني إذا عقدت على بنت بمجرد ما تعقد على البنت تحرم عليك أمها وجداتها، لكن لو عقدت على الأم ثم طمعت بالبنت قبل أن تدخل بالأم تطلق الأم وتنكح البنت فلا بأس، هذه ما ربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني ما دا يعني أن أم زوجتك حرمت عليك بمجرد ما عقدت على البنت، لكن البنت ما تحرم عليك بمجرد العقد على الأم، فإذا عقدت على المرأة ولها بنت وطمعت بالبنت وعرفت أنها ستحصل لك تطلق الأم قبل أن تمسها وقبل أن تدخل بها ثم تنكح البنت، لأنه يعني قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أما الأم تحرم عليك بمجرد العقد على البنت من حين عقدت على هذه المرأة، أمها وجداتها حرمت عليك. نعم. قال تحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول. نعم. فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة وبحنا. نعم. عرفنا أنه إذا عقد على الأم أو على الجدة ثم توفيت أو طلقتها قبل الدخول وقبل الخلوة جاز لك أن تنكح بنتها، أما أنه حصل الدخول أو الخلوة فلا، فالبنت حرمت عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم وتحرم إلى أمد أخت معتدته. أخت زوجتك تحرم عليك ما دامت هذه المرأة في ذمتك، وحتى إذا طلقتها تحرم عليك حتى تخرج من عدتها، وأن تجمعوا بين أختين. الله عز وجل لما عدد المحرمات قال: وأن تجمعوا بين أختين، يعني يحرم عليكم أن تجمعوا بين أختين، لا بعقدين ولا بعقد واحد. لكن لو طلقت المرأة وطمعت بأختها أو بعمتها أو بخالتها، لأن هذا ورد بالسنة: لا يجمع الرجل بين بنت وعمتها أو بين بنت وخالتها. وأما الجمع بين أختين هذا ورد في سورة النساء في سرد المحرمات. فما دامت هذه معك قطعا لا عمتها ولا خالتها ولا أختها، يحرم الجمع. لكن إذا ماتت جاز لك أن تنكح أختها أو عمتها أو خالتها. أما إذا طلقتها فإنها لا تحل لك حتى تنتهي عدتها. مثل إذا كان لك أربع زوجات وطلقت واحدة من الأربع، لا يحل لك أن تأخذ رابعة حتى تنتهي عدة المطلقة، لئلا تجمع بين الخمس. وهذه مثلها، لأن هذا تحريم مؤقت يسمى، يعني الجمع بين الأختين أو الجمع بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها هذا تحريم مؤقت. فإذا ماتت جاز أن تأخذ من أختها أو عمتها أو خالتها. أما بالطلاق كما سمعت لا يحل لك أن تخطبها حتى تنتهي عدة المطلقة، فيحل لك أن تأخذ أختها أو عمتها أو خالتها بعد نهاية العدة. أما إذا توفيت ما في عدة، أنت يجوز لك أن تتزوج واحدة من هذه الثلاث. نعم. قال: تحرم الأمد أخت معتدته وأخت زوجته. نعم، أخت المعتدة وأخت زوجته كله، يعني سواء في ذمتك أو طلقتها وهي في العدة كله واحد، كلها تحرم إلى أمد، يعني ليس إلى الأبد، يعني مثل ما أقول إذا انتهت عدتها جاز لك، سواء هي مطلقة ما زالت في العدة أو لم تطلق. لا يجوز الجمع بين البنت وأختها ولا بين البنت وعبتها ولا بين البنت وخالتها. وقد ذكروا العلماء رحمهم الله أنه يعني من الحكمة في تحريم الجمع بين هذه القرائب أو القريبات، يقولوا لأنه معروف غالبا الغيرة بين النساء، وكثيرا ما يحصل النزاع والخصام والشجار بين الضرتين. فلو أنه تزوج بنتا وأختها أو بنتا وعمتها أو بنتا وخالتها، إذا حصل نزاع ما النتيجة؟ النتيجة قطيعة الرحم والبغضة والحقد والغل سيبقى في النفوس. فلذلك من حكمة الله عز وجل أن حرم الجمع بين هذه القريبات. أما إذا زالت زال النكاح الأول جاز لك أن تأخذ الأخرى ولا حرج. لكن لا ننسى أنه إذا كان طلاق فلا تعرض أصلا في خطبة أختها أو عمتها أو خالتها حتى تنتهي عدتها تماما. أما إذا توفيت هذا معروف ما عاد في عدة تخطب. نعم. قال: وبنتاهما عمتاهما وخالتاهما فإن طلقت وفرغت العدة وبحن، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. نعم، يعني لا يجوز أن تتزوج قريبتين في عقد واحد، يحرمن جميع. لو جمعت بين البنت وعمتها في عقد واحد حرمنا كلهن، أو بين البنت وخالتها أو بين أختين بعقد واحد حرم الجميع. أما لو عقدت على واحدة ثم على الأخرى، الأولى صحيحة والثانية باطلة. نعم. قال فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. بطل الأخير، إذا عقدت على بنت ثم عقدت على أختها أو على عمتها أو على خالتها، العقد الأول صحيح والثاني باطل لأنه متفاوت. أما لو عقدت بينهم في عقد واحد الجميع بطل. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل الثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويصلح ولاة أمورنا ويصلح ولاة المسلمين عموما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. قال السائل: إذا كان الطلاق بائن فهل له الزواج من أختها أخت الزوجة؟ إذا تمت عدتها سواء بائن ولا غيره لا تأخذها حتى تتم عدتها. إذا تمت عدتها فيجوز لك أن تأخذ أختها أو عمتها أو خالتها. يقول: هل الملاعنة تعتبر طلق طلاقا بائنا؟ كالطلاق البائن هي محرمة تحريما أبدي، ولو لم يكن طلاق فرق بينهم حكما، ولو لم يكن طلاق ما كان طلاق ولكن حرم فرق بينهم بهذا الحكم بالملاعنة. قل: ما العلة في التفريق بين العقد على الأم والعقد على البنت، حيث يشترط في الربيبة الدخول ولا يشترط هذا في أم الزوجة؟ الحكمة الله أعلم أن الإنسان إذا عقد على امرأة كبيرة ثم رأى أن لها بنت ورغب بالبنت البكر فإنه معذور في هذه الحالة، لأن نفسه تشاق إلى هذا، فما دام أنه ما قرب الأم جاز له أن يترك الأم طلقها ثم يأخذ بنتها. لكن إذا أخذ البنت فليس هناك ما يدعو غالبا إلى أنه يأخذ الأم ويطمع بها عن البنت، فلذلك بمجرد العقد على البنت تحرم الأم. يقول السائل: إذا رضع رجل من امرأة وكانت مع رجل ثم توفي رجل المرأة ثم تزوجت المرأة رجل ثاني وأنجبت بنات، هل للولد أن يتزوج بنات المرأة من الرجل الثاني؟ كيف؟ معروف إذا صار لك زوجة، إذا كان لك زوجة ثم طلقتها وأنجبت بنات تحرم عليك بناتها، وأما على ابنك يعني بنت زوجتك تحل لابنك. لا، هو ابن رضع من امرأة وتوفى. ما إلى العامة رجل رضع من امرأة، رضع من امرأة، الطفل رضع من امرأة وكانت مع رجل ثم توفي زوج المرأة هذه فتزوجت رجل آخر وأنجبت منه بنات، هل للولد الذي رضع من المرأة قبل زواجها هل له أن يتزوج بنات المرأة من الرجل الثاني؟ لا، هي خواته من الأم تصير، ما دام أن هذه المرأة أرضعتك فبناتها، ولو تأخذ أزواج كثير هذه وأخذها ويطلقها وتنجم منه وهذا يأخذها تنجو منه ثم يموت، أو بناتها كلهن حرام عليك ما دام انك رضعت من امهن فهن خواتك. وانا ضربت لكم المثل، قلت هذه خواتك من الام، يصير خواتك من الاب كذلك من الرضاعه، لان صاحب اللبن الفحل الذي رضعت بسبب اللبن لو تزوج امراه او ثنتين او اكثر وجاه بنات فانها خواتك من الاب ايضا، حرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. يقول السائل: هل لابد من أراد الزواج أن يتلفظ بلفظ النكاح أو يكون بأي لفظ؟ يقول أنكحت، أو لابد هو يقول أنكحت أو زوجتك، أنكحتك أو زوجتك، هذا لابد، هذا هو الإيجاب يسمى. وهذا يقول قبلت أو نكحت أو تزوجت، هذا القبول يسمى. يقول السائل: هل يجوز الزواج بالزانية إذا تابت وندمت؟ إذا عرفت توبتها تماما فنعم، إذا عرفت أنها تابت توبة النصوح فإنه لا بأس بذلك. يقول بعضهم أن النظر إلى المرأة لأجل معاملة أو حاجة أن هذا جائز إذا لم يخف من الفتنة، هذا صحيح؟ العلماء ذكروا أنه إذا كان هناك ما يوجب النظر إلى المرأة، كان يكون شاهدا عليها أو لها حق تطالب به ويخشون أن تشتبه عليهم، فإن مثلا لمن يهمه الأمر من شاهد أو قاضي أن ينظر إليها حتى يميز بينه وبين غيرها لإثبات الحق. إذا أمنت الفتنة ولم يكن خلوة فالعلماء ذكروا ذلك. نعم. يقول السائل: هل يجب على الخاطب أن يعطي والد ووالدة البنت إذا خطبها شيئا من النقود؟ هل يجب؟ أما كونه يعني شرطا عليه واجب لا، أما شيء تطيب بنفسه من عنده كهدية أو اشترطوا عليه ورضي فهذا رأى عيد لهم، أما وجوب أصلا لا. المهر الواجب المهر، والمهر من حق المرأة لا لأبيها ولا لغيره، لكن إذا ملكته المرأة فأنت ومالك لأبيك تصلح مع أبيها، لكن في الأصل المهر للمرأة. يقول: قيل له: لا نقبل حتى تعطينا شيئا من المال. إذا رضي هو، ربما أنه يطمع بهذه البنت ولا يحب أن تفوته وهو قادر ويريد أن يكرمهم ويحقق لهم شرطهم، هذا عائد له. إذا رضي فالمؤمنون عند شروط، هم يشترطون ويمنعون بنته من الزواج، هذا من العضل. كون يقول ما زوج حتى تعطينا، هذا من العضل، ولا يجوز لهم أن يحولوا بينهم وبين البنت والزوج الصالح من أجل طبع لأنفسهم، هذا هو العضل الممنوع. يقول السائل: ما هو الضابط في الصلاة على الكرسي؟ هل يكون ذلك لكل أحد؟ إذا كان الإنسان ما يستطيع الجلوس على الأرض ولا يستطيع القيام، إذا كان يستطيع القيام يجب أن يقوم، فإذا جاء الركوع يركع، وإذا جاء السجود وما يستطيع السجود على الأرض يجلس على الكرسي وينخفض بقدر الإمكان. أما إذا كان يستطيع أن يجلس على الأرض ويستطيع أن يسجد فيجب أنه يجلس ويسجد في الأرض. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن ما تترك شيء وأنت تستطيعه، فإن تركت ركنا وأنت تستطيعه فالصلاة غير صحيحة. يقول السائل: هل أأثم إذا وضعت نقودي في بنك ربوي ولكن بدون فائدة؟ إذا كنت مضطرا إلى هذا البنك لحفظ نقودك ولم تجد غيره، ذكر العلماء أن ذلك لا بأس من باب الضرورة، على ألا تأخذ شيء لا قليل ولا كثير، فإن وجدت غيره فهو الواجب عليك. قال السائل: إذا إني أقرأ الفاتحة على الماء ثم أنفث فيه ثم أعطيه ابنتي وذو بنيتي أن يكون ذلك سببا في حفظها للقرآن، وهذا أفعله كل يوم، هل هذا الفعل جائز؟ ما سمعنا بهذا. على كل حال، هذا النفث بالماء أو على إنسان مباشرة من أجل الاستشفاء، أما من أجل الحفظ هذا ما سمعت به، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لأبي هريرة: ابسط رداءك، ثم نفث فيه ثم ضمه على صدره فما نسي شيئا بعد ذلك. والظاهر أن علي رضي الله عنه حصل له شيء من ذلك. أما أنه نفث في ماء وشربه وكنحو ذلك ما سمعت بهذا. يقول السائل: سافرت من بلدي إلى هنا لأداء العمرة، هل الأولى أني لا أصلي الرواتب ما دمت في سفري حتى أصل إلى هنا؟ الرواتب؟ نعم. إذا كنت تصلي في المسجد وهو الواجب عليك جماعة، فمعناه أنك لا ينبغي لك أن تترك الرواتب، لأن الرواتب تترك في حق من يصلي قصرا إذا كان يقصر في السفر، ولا يجوز لك أن تقصر في الفندق أو في أي مكان تترك الجماعة من أجل القصر ومن أجل تترك الرواتب. أنت في حاجة، صلى الراتب يعني الفرض في المسجد تحوز الأجر، وصل الرواتب في أوقاتها أيضا. أما إذا كنت جاد في السفر ماشي على الطريق صليت قصرا وجمعا مثلا، نعم الراتبة تسقط، إلا راتبة الفجر فإنها لا تسقط لا حضرا ولا سفر، كذلك الوتر في الليل. يقول السائل: هل إذا أنا مت هل يجوز لابني أن يرث من أبي؟ إذا لم يكن لأبيك إخوان أولاد يعني إخوانك، أما يعني يحل ابنك مكانك وله أعمام فلا، إذا مت سقط نصيبك ويأخذه إخوانك، أما ابنك ما يحل، يعني ليس له حق الميراث. لكن لو أن أباك أوصى لابنك ما دام له أولاد غيرك فأوصى لابنك وصية لأنه غير وارث يجوز وصية ثلث فأقل. قرب الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.